الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد على موعد مع الدرس الثالث اليوم وهو شرح كتاب السنة من سنن أبي داود عليه رحمة الله تعالى ورضي الله عنه. ونبدأ اليوم في ما جاء في القدر أو باب في القدر. فجمع الإمام أبي داود أو أورد أبو داود بابا في القدر وأتى به بمجموعة من الأحاديث في هذا الباب العظيم. باب القدر يطول فيه حتى يعني مدة الحديث. وباب القدر كما وجاء من حديث جبريل المشهور لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإيمان والإحسان فتكلم سألوا عن أصول الإيمان الستة فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. وهذا حديث من مشهور ومعلوم عند في كتب السنة وأصل أصيل في الكلام على الإيمان وأنواعه وأصول الإيمان الستة. لما جاء فيه جبريل في صورة رجل غير معروف وجه صورة كما جاء في الحديث وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذا من أصول الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا أن يؤمن بهذه الأركان الإيمان الستة أن يؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر كما قال علمونا هو سر من أسرار الله عز وجل لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا الأصل أنك لا يتعمق في الأسئلة عنه لا يتعمق في الأسئلة عنه لأنه كما قال كثير من السلف التعمق في السؤال في القدر ذريعة للخذلان. فلذلك على العبد أن يؤمن بما جاءت به النصوص وأن يعلم أن الله عز وجل حكيم في قدره وحكيم في شرعه وأنه تعالى يقدر الأمور لحكمة وكذلك يشرع ما يشرع لحكمة. شغال عندك مش عارف هو يبدو من النت شغال بقى واصل تكون شغال عليه ورجع هو هي هو بيدي ان خلاص يعني واصل نعم الاتصال فيه ضعف ويبدو من الشبكه. طيب نقول فانه لابد ان يعلم ان الله عز وجل حكيم في قدره وحكيم فيما يشرعه ايضا سبحانه وتعالى وان الله عز وجل يقدر الامور لحكمه ويشرع ايضا ما يشرع لحكمه. فلذلك على الانسان في باب القدر ان ياخذ بما هو سائغ يأخذ بما هو جاء أنا بقف بس للفيس بيقف الفيس فبنتظر وأرجع هي مشكلة شبكة بيدي سلو يعني أظن هي أنت نفس الشبكة كلكم وأنت غير راجع. طيب أنا بقف بس لما أقف بقف لمسألة الفيس حتى ما يقطع على الناس التسجيل خلاص يا شباب. فنقول على المرء هنا من إيمانه بالقدر لو وقف لما يغير إن شاء الله يأخذ بالأسباب يأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى السعادة في الدنيا وفي الآخرة. طب عندك إيه؟ طيب أنا مش مشكلة نبدل عشان تخسركوش كله. انت اسمك بس بقولك بصرا معايا انا بكون انا معايا خلاص بقى اسمه عمر ايه؟ عمر ايفون. عمر ايفون؟ انا دخلت معاك قبل كده المفروض متسجل. في حد لا مش انا ده تلاقي صيت دخل علينا. ما دخلش والله ناس. مش ظاهر لي اصلا. وافصل بس مين الجالاكسي نوت افصل. افصل. طيب ماشي. مش انت مش ظاهر لي اصلا. وده كنت بيتسجل. طيب مش لحظة يا شباب بس مش شايف لسه. هو مش داخل يا حبيبي عندك. هو انت كان عندك مشكلة في الشبكة. لا لا انا جبت هو كونكتد ماشي. يقص بالاسباب التي تؤدي الى السعادة في الدنيا وفي الاخرة ويستعين بالله عز وجل لانه كما القدر لابد فيه من العمل بالاسباب والتوكل على الله والاستعانة به سبحانه وتعالى. فلا يعول على الاسباب ولا يغفل عن مسبب الاسباب. يعني لا يعول عن الاسباب اسف ويغفل عن مسبب الاسباب. فياخذ بالاسباب مع اليقين بان مسبب الاسباب هو المقدر للامور كلها. وايضا لا يهمل الاسباب ويدعي انه متوكل على الله عز وجل. فهذا توكل وليس توكلا على الله عز وجل. لان الله عز وجل اذا قدر شيئا فانه سياتي اليه وان لم يفعل السبب. الله عز وجل لو قدر شيئا سياتي لابد سياتيك حتى وان لم تفعل السبب حتى. لكن عندك تفعل عليك ان تاخذ بالسبب وتسال الله عز وجل ان ينفع بهذا السبب كما يعني جاء من حديث ابو هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فامر بشيئين. امر بفعل الاسباب لنبين المؤمن القوي خير المؤمن الضعيف. طبعا الاخوه كلهم واخدين المؤمن القوي على الجبهه على طول يعني هو ده القوي عندهم اصلا. لكن هذا ليس المقصود فقط. ده قوه في الدين وفي الايمان وفي الجسد وقوه في امور كثيره صلاه. وفي نفس الوقت قال ايضا كما قال يبين الاسباب احرص على ما ينفعك قال واستعن بالله. وبين لك الامر الثاني والاستعانه بالله والتوكل على الله عز وجل وانك ليس السبب فقط الذي هو يحصل لك المقصود أصالة. كما أن المرء يزرع ليحصل له الثمرة لابد أن يزرع حتى يرى الثمرة أو يرى الزرع أنا أسف الثمرة مع الشجر. ولكن ممكن يزرع ويتقن كل شيء لكن تصيبه آفة. لا يريد الله عز وجل أن يخرج هذه الثمرة أو هذا الزرع. قد يتزوج الإنسان ليتحصل على الذرية الولد ثم بعدك لا يأتيه ولد مع أنه قد فعل السبب قدم عليه تزوج ويعني قام سنة الله عز وجل في الزواج وأراد ذلك لكن ممكن لا يقع هذا الأمر أصالة. إذا لابد مع فعل السبب التوكل والاعتماد على الله عز وجل وأن تسأل الله أن ينفع بهذا السبب. يعني تفعل وتسأل الله أن ينفع بهذا السبب. وكذلك لا تهمل السبب فتقعد في البيت تريد أن تنجح. قال دائما كنا دائما وإحنا صغار إن تذاكر تنجح. دائما يا ناس إيش يعني إن تذاكر تنجح. دائما في فعل الشرط وجواب الشرط وحرف الشرط لابد هذا المثال. طبعا يقال لنا في احنا صغار وهذا حق. المذاكره من اسباب النجاح. كيف تنجح وانت لم تذاكر؟ سيبك بقى من الفهلاوه اللي بتحصل في وقت الامتحانات والتنشين والملخصات ويدخل او الغش بقى اللي بيحدث. كل دي مش اسباب شرعيه. دي كلها يعني التفاف على ذلك اصاله. لكن نقول ولذلك لابد من فعل السبب ايضا وتجمع معه مع التوكل والاعتماد على الله عز وجل. لأن السبب ليس هو المؤدي. التوكل الحقيقي هو الذي على الله عز وجل هو الذي يكون فيه الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف كنا نبينها في السيرة حتى ما نكرر هنا أيضا كهجرته وغير ذلك وكالخندق وأمور كثيرة من في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير ما بتعملش حاجه بتطلع الصبح تغدو خماصا يعني بطنها فاضيه تريد الطعام بتطير والله عز وجل يرزقها يوقعها على الحب والطعام ثم تروح من الرواح يعني في اخر اليوم بطانا يعني بطنها مليئه بالحب والرزق من الله عز وجل، لكن هي لم تجلس في الوكر يعني تجلس في العش وتقول يأتيني وأهديها، لكن الله ليس أن يبين بتاخده يعني إيش بتنطلق تخرج من من من الوكر أو العش اللي فيه أو البيت لتطلب الرزق بذلك، فترجع ممتلئة البطون أخذت الأسباب. وهذا مثال عظيم جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يبين لك على ذلك. لذلك قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وهذه لذلك قال ولو لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لا إيش لا، لكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. وهذا طبعا كثيرا تجد الآن مع الأحداث اللي احنا فيها، كل واحد يقول لك لو كنت بعت، لو كنت اشتريت، لو كنت خزنت مش عارف ايه، لو كنت فعلت كذا، لو كنت كذا. وهذه تبين لك يعني الأمور اللي احنا فيها الآن، الأزمنة مع تغير الأحوال الاقتصادية والأمور وزبزبات كثيرة في السوق، تجد الناس كثيرة مضطربة ولا يعلم ماذا، وأحد يستشير هنا والتاني يشير هنا وغير ذلك، لكنه خلاص أنت استشرت واستخرت وقررت وحدث ما حدث. ما تأتي تقول بقى لو كنت اشتريت ثمن الفلاني، لو كنت بعت من قبل ذلك، لو كنت فعلت كذا، أو أيضا في أمور أخرى اخترت هذه الجامعة، لو اخترت هذه كذا، لو ما كنت تركت هذا العمل، كل هذا حقيقة يعني مسألة تقدح في الإيمان بالقدر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك، أنه قال أنك تحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولو فاتك شيء ما تقول بقى لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. قال لأن لو تفتح عمل الشيطان يأتيك الشيطان يلبس اخطأت ما فعلت ذلك ليش فعل، ويوسوس وينكد عليك ويحزنك، ضع منك ريح كذا وضع منك كذا وضع منك كذا وهكذا، وضع منك هذا المشروع أو هذه الجامعة أو هذه الزوجة أو هكذا، كل هذا على المرء هنا، هذا من القدر. وعلى فكرة ستلامسوا مسائل الإيمان بالقدر في حياتكم كلها، ذلك من أعظم يعني مسائل تثبت المرء وتفرحه وتسعده هو الإيمان بالقدر وضبط مسألة الإيمان بالقدر. ومن أكثر الأمور التي تحزن المرء وتجعل الشيطان له سبيل مسألة عدم ضبط الإيمان بالقدر، فهذه مسألة لابد تنتبهوا إليها. والإيمان بالقدر مراتب طبعا قد بيناها من قبل، يعني نمر عليها مرة سريعة مقام الكتاب هنا هكذا، إن مراتب الإيمان بالقدر أربعة: علم فكتب، فشاء فخلق. علم الله عز وجل، علم الله علم أزلي، الله بكل شيء عليم، علم ما كان وما لم يكن وما لم كان ما لم يكن لو كان كيف سيكون، فعلمه كمان أزلي لا يتجدد، فاهمين؟ علم أزلي لا يتجدد، الله علم كل ما كان وكل ما سيكون وما لم يكن، يعني لا يتجدد لله علم لم يكن يعلمه، حاشاه ذلك سبحانه وتعالى. المخلوق اللي يتجدد له علم، أنت الآن بتتعلم وأنا أتعلم وأقرأ فأستفيد وأنت تتعلم مني وأنا أتعلم من غيري وهكذا، هذا علم متجدد. أما الله عز وجل لا يكون له هذا، الله عز وجل علمه أزلي سبحانه وتعالى، يعني لم يكن لا يتجدد لله علم بشيء لم يكن يعلمه أزلا، بل كل ما يكون هنا في الكون هو قد علمه أزلا سبحانه وتعالى. علم الله لا بداية له، لا بداية له بخلاف المخلوق، أنت بيبقى لك علم بداية طريق العلم ونهاية طريق العلم إلى الموت وغير ذلك وبتتعلم، لكن الله عز وجل ليس لعلمه بداية أصالة. ثم الله عز وجل بعد مرتبة هي مرتبة العلم كتب الله سبحانه وتعالى كل شيء، وكتب مقادير المخلوق الخلق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما جاء في حديث القلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله القلم قال اكتب، قال اكتب فجرى ما كان إلى يوم القيامة. فنقول هذه المرتبة الثانية ومرتبة الكتابة، والمرتبة الثالثة مرتبة الإرادة والمشيئة، وهي أن نقولها طبعا المشيئة لأن المقصودة بالكون الكونية، لأنها المشيئة لا تأتي إلى المعنى الكوني فقط، أما الإرادة تأتي لمعنى الكوني والمعنى الشرعي. فإطلاق المشيئة في الكتاب والسنة تتعلق لابد بالقدر والقضاء والمشيئة، هذه تحفظوها كذا المشيئة الكونية. أما الإرادة قد تأتي شاسعة طبعا احنا تكلمنا فيها من قبل، ستأتي معنى الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. نعم، فالإرادة الكونية المشيئة والإرادة الشرعية تأتي للمعنى الشرعي الديني أصالة. وقلنا الفرق إن لابد من الإرادة الكونية أن تقع والإرادة الشرعية قد تقع ولا تقع، فقد ربكم ألا تعبدوا إلا إياه. هل كل الناس عبدوا الله عز وجل؟ لا، بعض عبد وبعض لم يعبد. هذه قضاء شرعي، إرادة شرعية أصالت قد تقع وقد لا تقع أيضا. أما الإرادة الكونية فلا بد من وقوعها حتما. فنقول هذه المشيئة، وهذه اللي قال ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ما كن يصيبك ما كان ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يدل على أن كل شيء بمشيئة الله. الله عز وجل لو قدر أن هذا سيصيبك سيصيبك، ولو اجتمع الناس جميعا على أن يصيبك هذا الأمر سيصيبك، ولو الله قدر أن هذا سيخطئك سيخطئك، ولو أراد الناس جميعا أن هذا يصيبك. أنا قلت لكم الإيمان بالقدر يسكن القلوب وترتاح وتطمئن إلى الخالق المدبر، أنك عبد مخلوق في هذه الدنيا، ليس لك إلا قدرك الذي تفعله، والأمر كله من عند الله. يستريح القلب ويطمئن إلى خالق الحكيم المدبر الذي لا يريد بك إلا خيرا سبحانه وتعالى. ثم المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، وهو الله عز وجل علم كتب شاء خلق وأوجد، فخلق الأشياء كلها سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء، الله خلقكم وما تعملون. هذه المراتب الأربعة التي لابد أن يؤمن بها من آمن بالقدر. وهذا مع وهذا يعني يبين أيضا تعريجا أن الله عز وجل كما قلنا بأن الله هذه المراتب الأربعة، لكن الله خالق كل شيء، لكنه أيضا وليس هناك خالق من عدم غير الله عز وجل، وإن كان هناك خالق بتحويل الشيء من صورة لصورة، فتبارك الله أحسن الخالقين، وهذه موجودة، كمن يخلق الخشب يجعله غرفة أو الحديد يجعله سيارة إلى غير ذلك، لكنه لابد أن نثبت أن الله بما أيضا خالق كل شيء، لكن العبد له مشيئة، والعبد له إرادة، بل له مشيئة وله إرادة، وقد كلفه الله وأمره ونهاه وبين له الطريق إلى الجنة وبين له الطريق إلى النار. فالعبد هو الذي اختار طريق الجنة، والآخر الذي اختار طريق النار. ومن أراد طريق الجنة لابد أن يعمل حتى يصل إليها، لابد أن يعمل بالأعمال التي توصل إلى الجنة. ومن لم يرد الجنة وأخذ بطريق الأعمال التي يرد إلى النار، فكان مآله إلى النار أيضا. فهذا ينتهي إلى السعادة، وهذا ينتهي إلى الشقاوة، وكل ميسر لما خلق له، كما جاء في حديث علي، فيأتي معنا أيضا بأنه إنه لما قالوا يا رسول الله ألا نتكل، لما قالوا يعني الأمر أنف أم لا، قال الأمر قد أنف، فقالوا ألا نتكل على ذلك، فقالوا وندع العمل، أن نتكل على كتابنا، الأمر مقدم وندع كتابنا، قال وندع العمل، قال لا اعملوا فكل ميسر، فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، انتبه، وأهل الشقاوة ييسرون إلى عمل أهل الشقاوة. طب كيف علم الله أن فلان هذا يحب الخير ويريد السعادة، فالله كتب له السعادة وأسباب السعادة سيسير إليه، وهو الذي سار، وعلم الله سبحانه وتعالى من قبل أن هذا يريد الشقاوة ولا يريد الخير ولا يريد السعادة، فالله عز وجل كتب له الشقاوة وأسباب الشقاوة، ثم يسره هو الذي سار إلى أسباب الشقاوة هذه الذي وصل بها إلى الشقاوة. فهذه يبين لك بأنك لا يمكن أن تسلب للعبد الإرادة منه، فتكون كالجبر، أهل الجبر والقول الجبرية الذين سلبوا للعبد الإرادة والمشيئة. ولا يمكن أن تقول أيضا كالذين جعلوا العبد خالق كل أفعاله، وأن الله لم يكتب له ذلك ولم يخلق له ذلك ولم يرد له ذلك، وجعلوا العبد مستقل، وهذا قول القدرية المجوسية التي سيأتي الكلام عنهم أيضا، أو القدرية النفاة. هذا لا يجوز وهذا لا يجوز، كلتا الطائفتين منحرفتان عن الحق والهدى، وكلتا الطائفتين مجانبتان للصواب. والحق الوسط عند أهل السنة والجماعة، هم دائما أهل الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهما وسطا في باب القدر، كما هما وسط في باب الإيمان، ووسط في باب الوعد والوعيد إلى غير ذلك من الأمور. فقالوا هنا وسط بين القدر، في باب القدر بين الجبرية المثبتة الغلاء المثبتة بغلاة في الإثبات الذين جعلوا الأعمال كلها على الله عز وجل، وبين القدرية النفاة الذين نفوا أن الله عز وجل مشيئة وإرادة لأفعال العباد. فأهل السنة يقولون لا، أفعال العباد خلق، لا خلق لله عز وجل، أفعال العباد خلق لله، نعم الله خلقكم وما تعملون، وهي كسب للعباد أو هي من إرادة ومشيئة العبد أيضا، فقد حصلت بمشيئة وإرادة العبد التابعة لمشيئة الله، وما يشاءون أو ما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبد ليس مستقل بإرادة ولا مشيئة، لكنه له إرادة ومشيئة، لكنه لا يمكن أن تكون هذه الإرادة ومشيئة تغادر مشيئة الله عز وجل ولا إرادة الله عز وجل. ولا نقول كما قالت الأوائل لا إرادة ولا مشيئة، فإنه مسير كالأشجار وورق الشجر والريشة في الهواء وغير ذلك. هذا ليس بصحيح، فليس هم مجبورون على أعمالهم، وكيف يجبروا وقد قال الله عز وجل لهم افعلوا كذا وكذا وانتهوا عن كذا وكذا وجعل لهم الإرادة والمشيئة، فكيف يجبرون هم الذين فعلوا هم الذين لم ينتهوا عن ذلك أيضا، بل هم فعلوا، وهذا رد على النفاة، ولهم فعلوا بمشيئة وإرادة تابعة لمشيئة الله عز وجل. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما يقول، أو قال فأما قال اعملوا فكل ميسر، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. هؤلاء كما قلنا عملوا بمشيئتهم وإرادتهم، وهؤلاء عملوا بمشيئتهم وإرادتهم، لكن هؤلاء عملوا الخير والبر فكانوا من أهل السعادة، هؤلاء عملوا الشر والفساد فكانوا من أهل الشقاوة أصالة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث والشر ليس إليك، يعني فعل الله عز وجل ليس شرا، لكن مفعولاته قد يكون فيها الخير والشر، لكن فعل الله الذي يفعله الله عز وجل كله خير. ذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن الله الشر، قال ليس إليك. فالله لا يخلق شرا محضا، الله كل في فرق، يخلق شرا نعم لكن فعله كله خير، لكن يخلق من مخلوقاته شر وخير نعم، لكن ليس كل الشر الذي يخلقه محض، لا، لابد أن فيه شر نسبي، يعني هو فيه شر وفيه من الخير، وهذه من تمام الحكمة، الذي لأن الله لا يمكن أن يخلق شرا محضا، هذه ليست من حكمة الله عز وجل، لأن الشر المحض ليس فيه مصلحة، لكن الشر النسبي فيه مصلحة، وهذا هو المقصود، أنه خلق الشر الذي فيه نسبي لتحقيق مصلحة الأخرى. لذلك لا يمكن أن يكون لذلك، وليش هذا الكلام؟ لأن بد تعلم لا ترى من الشر لو وجدته أنه شر محض، يعني إذا وجدت الشر أو حدث لك الشر أو وقعت في ذلك أو رأيته تعلم من هو لابد له في الخير، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فلما بتؤمن بالليش إن لا يوجد شر محض، إما لابد تعلم ما تراه أنت فيه شر نسبي لابد أن فيه من حكمة ومصلحة قد تعلمها وقد لا تعلمها، فيستخين قلبك على أن لابد من حكمة الله مع وجود بعض الشرور والابتلاءات والمصائب، إن لابد لها من حكم يريد الله عز وجل من عباده أصالة. لذلك هذه المسألة من الأهمية بمكان. طيب هنا يعني كان حقيقة هي مقدمة، فندخل في الحديث الأول، وهو حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني بمنى عن أبيه عن عبد عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وأيضا حديث محمد بن أبي كثير أخبرنا سفيان عن عمر بن محمد عن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. هذا حديث ابن عمر القدرية مجوس هذه الأمة، قال إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. من القدرية؟ نفاة القدر الذين ينفون القدر، يقولوا إن العبد خالق لفعله، إن العبد خالق لفعله، وأن الله عز وجل لم يقدر عليه الشر، هم ظنوا أنه بينزه الله عز وجل عن تقدير الشر، لأنه وجدوا الشر والعباد يفعلون أشرورا، فقالوا لو قلنا بأن الله قدر نسبنا إلى الله عز وجل الشر، وهذا قطح، وهذا كلام باطل كما يعني طبعا مش المقام التفصيل في العقيدة بالمفصل، لكن نقول هنا هم قالوا ذلك، قالوا إذن العبد هو الذي فعل ذلك وجعل العبد مستقل بالشرور هذه والأفعال، هو الذي يخلقها أيضا، ويقول إن الله طبعا منزه عن الفحشاء فلا يريدها، يعني كمان فعل الأمر بغير إرادة الله، فكأن العبد بيفعل بغير إرادة الله عز وجل، وقلنا هذه إرادة كونية، لأنه برضو مشكلتهم إيش، لم يفرقوا بين الكون والشرع، هو الله لا يريد شرعا ابدا الفحشاء، ان الله ينهى عن الفحشاء والمنكر، لكن كونا دي الاراده الكونيه اللي لابد تقع ارادها كونا، لكن لا يريد. هم اشكاليتهم ايضا انه لم يستطيعوا فرقوا بين الكون والشرع. هذه ضوابط انتبهوا لها احفظوها، تاتي معنا في امور اخرى بس تعرفوا مفاتيح في الفرق بين هؤلاء وبين اهل السنه وكيف وقعوا في هذا الضلال اصاله، لو تفيدكم يعني. فنقول هم قالوا ذلك، والمعلوم ان الخير والشر كله من الله، الشر والخير كله شر من الله، كل ما يقع في الوجود من خير او شر هو بقضاء الله وقدرته ومشيئته وارادته. وقد قال الله عز وجل ذلك في اكثر من ايه، نسب الهدايه والضلاله اليه سبحانه وتعالى، صح؟ قال قال سبحانه وتعالى لو شاء ان الله لو شاء الله لهدى الناس جميعا، صحيح؟ قال قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين، هذه في الانعام، قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين، فكل شيء بقضاء الله وقدره. لحظه الشيخ هشوف بس هو في شيء على الفيس، فيس شغال اعتقد ولا ايه، ولا انا ده كلام متاخر؟ اه طيب طيب تمام تمام، انا بس نظرت متاخر، خليكم بس معنا ما انتهي وبعدين تسالوا برضه عشان ما تقطعوش المساله. انا متاخر قلنا فكل شيء بقضاء الله وقدره ولا يقع في ملك الله إلا ما شاء. قدرية قلنا هم من وفات القدر. فقوله هنا ابن عمر القدرية مجوس هذه الأمة، ليس قال مجوس، سباهم بالمجوس، يعني كانوا يشبهون المجوس. هو إيش المجوس اعتقادهم؟ المجوس كان عندهم اعتقاد أن الكون أكثر من خالق أو خالقان، بعضهم قال خالق الظلمة وخالق النور، بعض خالق الخير وخالق الشر، هناك خالق للخير يعني وخالق للشر، هناك خالق للنور وخالق للظلمة. فهم كانوا جعلوا إيش أكثر من خالق، فكأن القدرية لما قالوا بأن العبد هو الذي يخلق الشرور هو الذي يريدها، فجعلوا للخير خالق هو الله عز وجل وللشر خالق هو العبد أصالة. فهم شبهوا بالمجوس لذلك، لكن أنت كمان لو نظرت هم أكثر من المجوس، لأن المجوس جعلوا خالقان فقط، يعني خالق للخير وخالق للشر. هم هنا القدرية جعل الخالق للخير والله، وكل عبد أصبح إله. فشوف كم إله في الكون، يعني مش خالقين فقط، بقى كل واحد بيخلق لنفسه. فأشد حتى يعني هما شابه المجوس من هذه من هذا الأمر يعني كما يقال، لكن هما مقصدهم بذلك على طبعا رد عليهم بأن الله عز وجل قال الله خلقكم وما تعملون، والله خالق كل شيء، كل شيء دي في الأصول. لسه هتأتي كل ده يفيد العموم. فكل يفيد العموم. إذن هذه الآية عامة لا يخرج عنها شيء، فكل شيء مخلوق فهو من خلق الله، كل شيء مخلوق هو من خلق الله عز وجل، سواء كان من الذوات أو الصفات. فالذوات مخلوق والصفات مخلوق والأعمال مخلوقة كلها لله عز وجل، الله خلقكم وما تعملون. فالله خالق العباد وخالق أفعال العباد، وأفعال العباد هي كسب لهم، فكما بينا من قبل أصالة. فهو يقول عن القدرية مجوس هذه الأمة، يحكى عن أحد القدرية كان يسمى عمرو بن عبيد، فجاء رجل ضاع منه حماره، فجاء لعمرو بن عبيد، يا ابن تضحك على ايه؟ رجل ضاع منه حمار وانتوا على طول كده فاتحين في اضبط، يعني بنتكلم في القدر. فجاء لعمرو بن عبيد قال يعني يدعو الله له، يدعو الله تعالى ان يردها عليه. عمرو بن عبيد قدري، فقال اللهم انك لم ترد ان تسرق فسرقت فارددها علي. فالرجل لما سمع هذا الاعرابي قال لا حاجه لي بدعائك، لانه قد يريد ردها فلا ترد. يعني هو ايش على هو كانه يعني، فهو اصلا يعني كمان سوء ادب يعني سوء. فالادب الاعرابي عنده فطره، انكر هذا الدعاء اصاله هذه المقوله ايضا. طيب الحديث الذي معنا هو بعض اهل العلم قالوا فيه انقطاع، قالوا فيه انقطاع، و يعني الحديث حسنه شيخ الألباني رحمه الله عليه، لكن هو الانقطاع لانه قالوا انه فيه راوي اللي هو ابي حازم، احنا قلنا انا وابو حازم قالوا لم يسمع من ابن عمر، لذلك البعض انه جعله وكثير انه جعل هذا الحديث فيه انقطاع. الشيخ الألباني حسنه بناء على ايش؟ قالوا ابو حازم ثبت انه عاصر ابن عمر في المدينه لكنه لم يثبت انه سمع منه، ودي مساله حديثيه مش هشغلكم بيها قوي، لكن لو ثبت المعاصره وده كان الامام مسلم في صحيحه قال يكفي اثبات المعاصره على اثبات امكانيه اللقاء. يعني لو احنا الاثنين موجودين في احنا مثلا قاعدين هو في مدينه نصر بنيجي كل السبت او بنيجي مثلا او في القاهره واحنا ليه في زمن، فلما تقول ايه انا قابلت الشيخ الفلاني وانت ولدت وسكنت في المكان اللي هو موجود فيه مثلا او مش لازم ولدت يعني موجود، فيقول ايش لا انا احنا مش عارفين انت قابلته ولا ما قابلتوش، مش انت قلت انا اسف يعني ايش، هم قالوا ان فلان كان موجود في زمن الشيخ اللي موجود فيه وممكن يكون راح الدرس وسمع منه ونقل انه سمع، بس ما عندناش يقين انه فلان كان بيحضر الدرس او انه سمع منه، لكن يقول هو بصراحه كان موجود في المنطقه وساكن في نفس المنطقه او حضر زمان الشيخ فلا يبعد انه سمع، يعني ممكن يكون سمع فعلا. فقالوا دي امكانيه المعاصره تؤدي لامكانيه ايش؟ السماع او اللقى تحديدا يعني اصابت عشان السماع. فهم قالوا ابو حازم كان موجودا مع ابن عمر في المدينه فادركه ولقياه وعصره، فممكن بالمعاصره هذه تكون فيه اللقاء، فيقول الحديث يحتمل على الوصف. فاهمين جت منين؟ بعد ذلك لان بعض العلماء كالامام مسلم لا يشترط السماع، يعني ما يشترطش ان يثبت عندي انه سمع ما دام هو ثقه مش مدلس يعني، لكن هنا نقول لكن يكفي المعاصره مع امكانيه السماع. قالوا هذا موجود مع ابي حازم مع ابن عمر، لذلك البعض حسن الحديث كشيخ الألباني وبعض اهل العلم وغيره عن هذه المساله، والبعض جعله منقطع لأنه طبعا كانه نبوءه من سلم انه ستاتي طائفه تسمى القدريه، لان هي ما ظهرتش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وده من الضمن اللي تكلم فيه البعض، لان القدريه ما ظهرت في الكوفه في زمان ابن عمر او البصره او الكوفه لما ادعوا ذلك، حديث مشهور يعني في الصحيحين ايضا. فكان هذه بعضهم قال ان الحديث بعضهم المسلم بالبلاك وبعضهم قال الحديث منقطع والبعض حسن الحديث. ايا كان نقول هو هنا فيه كلام على ان هذه فرقه ضاله وهي القدريه وشبهه بالمجوس ايضا قلنا بسبب ذلك. ثم قال ان مرضوا فلا تعودوهم، يعني من باب، وهذه مساله تكلم فيها العلماء اصحاب البدع واصحاب الحق بهم احيانا اصحاب المعاصي والكبائر الجاهرون بالكبائر، هل هو طبعا هنا قال المرضوا لا تعودوهم، يعني لا تذهبوا لتعودوهم في امراضهم وان ماتوا فلا تشهدوا جنازتهم. ايش؟ القدريه المجوس. وبعدين قال ان هذا يسحب على المبتدعه واصحاب البدع، يعني انك لا تعود في مرضه ولا تشهد جنازته حتى لا تكثر سوادهم او من باب الانكار عليهم واللوم على ما يفعلونه، وان اهل السنه لا يكونون معهم في امور هذه. فذلك هنا بعض العلماء صاحبوا ذلك ايضا على كل بقى طواف المبتدعه انك تفارقهم في هذه المساله. طبعا هنتكلم في تحت دائره الاسلام لان لو كانوا في الكفر الامر منتهي، لكن هنتكلم ان كانوا تحت الاسلام لكنهم تحت الرايه. طبعا القدريه فيهم من هم كفروا وفيهم من هم لم يكفروا على حسب التفصيل، وليس مقام سياتي معنا هنا بعض الاحاديث لذلك ايضا على انهم الذين نفوا علم الله عز وجل والكتاب كفروا، والذين اثبتوا العلم والكتاب وجعلوا المشيئه للعبد والخلق لم يكفروا، لكن هو من باب التعزير لهم ان لا يعاودوا في مرضهم ولا تشهد جنائزهم بذلك ايضا. ثم ذكر الحديث الذي يلي لما قال لكل امه مجوس، ومجوس هذه الامه امه محمد صلى الله عليه وسلم الذين يقولون لا قدر، وقال هم شيعه الدجال حق على الله عز وجل ان يلحقهم بالدجال. هذا الحديث ضعيف، حتى اللي بيذاكر معنا يعني بيراجع يبقى انتبه، يعني ايش ضعيف؟ ليش؟ لانه في راوي مجهول وفي راوي ضعيف. اثنين من الرواه، راوي ضعيف او نقول رجل المجهول قال هو عمر بن مولى غفره أو ضعيف أنا آسف، عمر مولى غفرة، والمبهم لما قال رجل من الأنصار. طب مين رجل من الأنصار أصالة؟ في مبهم، لكن هو في الذي نحتاجه هو الضعيف حقيقة، لأنه هو عمر ابن عمر مولى غفرة قال عن رجل من الأنصار عن حذيفة أصالة، لكن هنا الذي يعنينا هو عمر مولى غفرة، لأنه هذا هو ضعيف أصالة، ولذلك الحديث فيه ضعف، لكنه يعني أيضا يعني يوافق المعنى إن من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق الله يلحقهم بالدجال. والحق إن قلنا إن كثير من العلماء سحبوا مسألة التأديب لأصحاب البدع في عدم شهود الجنازات وغير ذلك، وهذا فيه ما فيه من وبعضهم سحبوا على أصحاب المنكرات المعاصي. لا، هو في فرق انه عاد الولد اليهودي وادخله في الاسلام بغية ادخاله، لكن احنا ما نتكلمش الان عن المسألة، ما بنقولش ان في فرق بين المبتدع والكافر. الكافر ممكن تعوده لمحاولة تدركه قبل موته انه يسلم مثلا بالنية، هذا تعوده لذلك. لكن صاحب البدعة وما بيتكلموا انه ايش، انه هو اصلا من المبتدع او صاحب البدعة او نافع عن هذه البدعة، فهذا لابد يؤدب ويعذر إلا وجدت منه قد تكون منه ممكن استجابة أو شيء تروح تدعو له قبل موته مثلا أو شيء يرد. لكن هم قالوا على أنه الآن علي أنك تنكر عليه ولا توافقه، ويعني على ذلك، وكذلك أيضا لا تكسر سوادهم في الجنازات وغير ذلك أصالة. وطبعا حقيقة طبعا هو لو مسلم تترك العيادة تأديبا وزجرا له أصالة كما قلنا أصالة. والبعض انا سمعت كمان ان ما ادري لماذا بعض سؤلت يعني كده برضو النساء الله يهديهم ويصلحهم في بعض المعلمات يعني تكلم نصحنا كده او قالوا قولا ما ادري ان بعض الاخوات انه ما يشهدن الجنائز على اصحاب المعاصي، يعني يصلون في مسجد مشهور بالجنازات، ففي مره راحوا صلوا وجدوا ان الموجودين بيصلوا عليهم جاءوا نساء كثر يعني متبرجات مع عدم التزام بالحزام، فيبدو ان فلما سالوها قالوا لا ما تصلوا على اصحاب المعاصي. وهذه حقيقه يعني طب اصحاب البدعه نعلم ان بينافع البدعه، لكن هو تقصد الفساق مثلا. فهذه ممكن العلماء تكلموا في المساله دي، قالوا ان اصحاب المنكرات ان العلماء مثلا واهل الفضل واهل الصلاح يتجنبون من باب الإنكار عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي مات عليه دين فقال صلوا على صاحبكم. أراد أن يبين أن النبي طبعا هو مسلم وصلوا على صاحبكم، لكن أراد أن يبين شدة هذا الأمر فلا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يضيع عليه فضل. فبعض العلماء قالوا إذن لما يكون أحد صاحب المنكرات أو صح أو مثلا وقع في معصية ويجهر بها ومات، فكان العلماء قالوا أنه يتجنبون العلماء أهل الفضل وأهل الخير الصلاة لبيان ان ايش، ان هذا من باب التاديب والزجر لهؤلاء حتى لا الناس يظن انه بيفعل اللي بيفعل في الاخر يصلي عليه الناس دي الافاضل، فهذا ليعلم انه هو ليس كغيره. لكن هذا طبعا في طبقه معينه، لكن عموم المسلمين يصلون لانه هو في الاخر مسلم ويرك له المشيئه الله عز وجل، والا سنكون احنا هنقول ايش كالخوارج. ففي فرق التاديب والزجر يكون من أصحاب المعاصي من أصحاب الفضل والعلماء وطلاب العلم مثلا أو شيء إن هم باب الزجر قلنا والتأديب، لكن يصلح عليه يصلح ويودع له لعل الله يغفر له ما كان عليه منما مات مسلما. بخلاف المسألة كنا نقول معه لو كانت طائفة مبتدعة فعلا وصاحبها مبتدعة ويدعو إلى البدعة فهذا نعم هذا ما يصلى عليه، حتى نقول لعموم أهل السنة وذلك لا ازجروا هذا عنه يعني من باب الزجر حتى لا. لأن بعض الناس تأخذ يقول لك شوف انظر الرجل هذا كان على كده وشوف لما جنازته كمية الناس اللي جم صلوا وهو راجل صاحب بدعة مثلا، فالناس يلبس عليها فيقال ايش ده هذا كده الى فنقصد ايش ان هذه المقصد في ذلك. طيب ثم قال حدثنا مسدد ان يزيد بن زراعي ويحيى بن سعيد حدثاهم قال حدثنا عوف قال حدثنا قسامة بن زهير قال حدثنا أبو موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والسهل والحزن والخبيث والطيب زاد في حديث يحيى وبين ذلك والإخبار في حديث زيد. كان الحديث يبين بأن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها الله عز وجل من جميع الأرض فجاءوا بنو آدم على قدر الأرض. طبعا الأرض مختلفة بقى كما قال هنا الأحمر والأبيض والأسود يعني ذات الألوان والهيئات والسهل والحزن والصفات الموجودة بقدر ما جمعت الأرض جميعا في قبضة كأنها وخلق من خلق منها آدم وبنو آدم بعد ذلك اختلف الناس بقى في السهل والحزن والسعيد أو الغليظ والشديد واللين والرفق وغير ذلك السهولة والحزونة إلى كل ذلك من هذه الأمور كان يبين أن اختلاف الناس بذلك أيضا. قال حدثنا مسدد ابن مصرهد حدثنا المعتمر قال سمعت منصور بن المعتمر يحدث عن سعد بن عبيدة عن عبد الله بن حبيب أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عليه السلام رضي الله عنه قال كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقط فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه مخصرة فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من النار أو من الجنة إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل من القوم يا نبي الله أفنى نمكث على كتابنا وندع العمل فمن كان من أهل قال هو قال هنا فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة ومن كان من أهل الشقوة ليكونن إلى الشقوة. قال اعملوا فكل ميسر أما أهل السعادة فييسرون للسعادة وأما أهل الشقوة فييسرون للشقوة. ثم قال نبي الله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. طيب أنا نختم هذا الحديث. هذا الحديث يعني كنا قد تكلمنا عنه في المقدمة لكنه حديث يعني كانت جنازة للنبي صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقد وهي منطقة في المدينة معلومة فيها المقابر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه بخصرة يعني كأن شيء عصا أو شيء صغير من ينكت فيه في الأرض فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض يعني كأنه يخطط كده يعني خطوط يعني أشياء ثم رفع رأسه. وحقيقة أن هذه القصة كان قبل وجود يعني هو ذهب إلى المقبرة ولم يأتي الميت فكانوا في انتظاره فالنبي جلس ففعل ذلك. هذه مهمة ليش في التوقيت لأن بعض العلماء قالوا بأن هو يستدلون بجواز الكلام أو الخطبة على المقبرة مش الخطبة يعني أو الكلمة أو الموعظة عند الدفن بهذه القصة لمن أراد أن هي السنة أصالة أن ليس هناك موعظة عند القبر يعني أن كل ما تدفن يقوم أحد ويخطب هذه ليست السنة وأن هذا الذي فعل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ويست المسألة بالتكرار لكن فعلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم كان الجنازة ما أتتش أصلا لأن يحدث الدفن فأراد أن يعني يتكلم مع أصحابه وليس قام خطيبا فيهم حتى أن الميت لم يأتي لم يكن جاء ولا أهلي أيصاله لكن انتظر مع بعض أصحابه فالبعض يستدلون بذلك لكن هنا التوقيت أنه تكلم قبل مجيء الدفن ذلك كأن البعض يقول أن الكلمة أصلا كمان يعني يعني كان توقيتها قبل الدفن وليس بعد الدفن أيا كان يعني الفائدة هذه لكن البعض يقول بأنه يعني إن شعرت بأن الناس الذي معك أصل في الدعاء طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن سألوا لأخيكم التثبيت فأنه الآن يسأل فيكون السنة أنه بعد الدفن يدعى كما جاء أيضا يعني عن عمرو بن العاص أنه قال إذا دفنتموني أو عبد الله بن عمرو فامكثوا عند قبري استأنس بكم قدر ذبح جذور يعني وتوزيعه، يعني يذبح الناقة وتوزع ثلث ساعة 25 دقيقة نصف ساعة أقل يدعون له. هذه السنة في ذلك. لكن مسألة الموعظة بعضهم قال إن لم يكن يحسن الناس الدعاء ولا يعلمون، فممكن تقوم به وتذكرهم، أو هم الجهل الآن عام، يعني بعض الناس وقف مش عارف تفعل شيء فتقوم يعني تحمد الله وتصلي وتذكرهم لأنهم يدعون الآن لأخيهم، والأصل لكل واحد يدعو منفردا أصلا. لكن أيضا بعض قال يعني إن لم يكن بعضهم يحسن الدعاء فممكن تذكرهم بالدعاء ويدعون. طبعا البحث الآن البعض بيدعو ويؤمنوا أين كان، لكن نقول إن الأصل ليس هناك موعظة عند القبر، لكن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن باب يعني السنة التي تتكرر، هذه لا حالة كما بينا الآن. فجلس ومعه المحصرة أو المخصرة فجعل ينكت بالمحصرة في الأرض، ثم رفع رأسه وقال ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا كتب الله مكانها من النار أو الجنة، يعني كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ كما قلنا، وإلا أي قال كتبت شقية أو سعيدة، فكل شيء كل نفس كتبت، الجنين كتب بطن أمه لما جاء الملك أيضا، وكله في اللوح المحفوظ من قبل ذلك. فقال رجل من القوم يا نبي الله يعني أفلا نمكس على كتابنا، خلاص ما هو كلنا كتبنا وندع، كل واحد فينا هيروح، صاحب الجنة سيروح أو صاحب السعادة سيذهب وصاحب الشقاوة سيذهب أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قبل طبعا ذلك، وقال طبعا أول كل نفس منفوسة، وهنا ما من نفس منفوسة يعني مولودة، نفس المنفوسة يعني يقصد بها مولودة، لأن المرأة لما تلد تسمى إيش؟ نفساء، بعدما تلد تسمى إذا نفساء، ليش؟ بيسيل منها الدم، ونفست يعني خرج منها الدم أصلا، ويقال للدم أيضا نفس. وقلنا ذلك تجد في الفقه عندنا ما لا نفس له سائلة، هي ستأتيكم قريبا إن شاء الله بعد رمضان المكتب الجديد نتكلم عن الطهارة، الحشرة هي نفس سائلة ولا ليس لها نفس سائلة، الذبابة مثلا وقعت لا ليس لها نفس سائلة، الذبابة ليس لها، نشوف الدم طالع من الذبابة لا يا حبيبي، هو دي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في الإناء فغمسوها، العلماء قالوا ما لا ليس له نفس سائلة يقص حكم الذبابة، يعني اللي ليه نفس سائلة كدم يسيل من الدم نفس، فهذا الذي ينجس، فقال يسأل أيا كان سيأتي إن شاء الله فيه، لكن منفوسة يعني مولودة. قال وكتبت سعيدة وكتبت شقية يعني كتب مكانها من الجنة والنار، هذا قد سبق القضاء والقدر أم لا؟ سبق القضاء والقدر. فالرجل قال خلاص سبق، ألا نضع كتابنا، ألا نتكل أسف على كتابنا، فندع العمل، بلاش بنعمل كل شيء مكتوب، قال سبق القضاء والقدر إن هذا شقي وإن هذا سعيد وهذا في الجنة وهذا في النار، فكل سيسير لمكانه حتما، ونعم وكل سيسير إلى مكانه حتما. قال يا سلام اعملوا، قال اعملوا، قال إيش الغاية، يعني الغاية والنهاية اللي قدرها الله عز وجل لفلان سواء كان سعيدا أو شقيا أيضا قدر الله عز وجل لها أعمالا، وهو قدر الغاية والأعمال، فكما أنه قدر السعادة قدر أعمال السعادة، وقدر أنها تؤدى إليها، وقدر الشقاوة قدر أعمال الشقاوة، فقال اعملوا يعني خذوا بالأسباب التي ستؤدي إلى ما كتب عليكم، لأن الله كما قدر الشقاوة قدر أعمالها، وكما قدر السعادة قدر أعمالها أيضا وتؤدي إليها، فقدر سلوك هذا لطريق الخير وسلوك هذا لطريق الشر، فليس لك أن تحتاج بما بالغاية، لا، ما هو كما كتب الغاية كتب الوسيلة أيضا، فعليك بالعمل بهذه الوسيلة التي ستؤدي إلى الغاية، يعني كما أن الغاية مقدرة فالوسيلة أيضا مقدرة أصالة، والله قد قدر بقى هنا إيش؟ إن هذا سيعمل بعمل أهل الجنة فسيكون من أهل الجنة، وهذا سيعمل بعمل أهل النار فسيكون من عمل أهل النار، فهذا الذي سيعمل بإرادة ومشيئة الإنسان، وهذا الذي سيعمل أيضا بإرادة ومشيئته، لكنها كلها تابعة لمشيئة الله وقضائه وقدر، فالوسيلة مقدرة كما نقول والغاية مقدرة. حل لك الإشكال، لأن البعض يقول ما هو مكتوب، طيب ما هو مكتوب، لكن هل أنت تعلم أنت أين مكتوب؟ أنت لا تعلم، لكن الله عز وجل جعل لك الوسيلة هذه والوسيلة هذه، وأيضا هو قدر الوسيلة التي ستفعلها أيضا مقدرها، لكن أنت الذي ستسير على هذه الوسيلة. إذن المطلوب أن كما قال سلم يعملوا، ما قال له نتكل، وحتى إن لم تكن لم تقتنع كما يقال بذلك فعندك السنة صريحة، نفسك قال اعملوا، يعني لا تكتفوا بتجلسوا، لابد من العمل، أنت عليك بالعمل، هذا الذي لابد أن تفعله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالعمل. وقال كما قال تعالى وهديناه النجدين. نعم، فمن وفقه الله عز وجل الأعمال الصالحة فهنا تقضي إليه أو تقضي إليه في السعادة. ومن خذله الله نعوذ بالله من ذلك ولم يوفقه للأعمال الصالحة وأما يعني جعله يعمل أعمال خبيثة فهذا أيضا من قدر الله عز وجل. فهذا ملخص الكتاب، لكن هو حقيقة فيه نختم بفوائد. طبعا هو راوي الحديث علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، ولو طبعا يعني صلحنا نجعل التراجم يعني في وقت أخرى إن شاء الله سنحاول إحنا نفرض أيضا يعني درس يكون في مسألة أعلام الأمة الصحابة وغيرهم وخلفاء الأربعة ثم علماء الصحابة، إن شاء الله يجعل تراجم هؤلاء تفيدنا بإذن الله تعالى، إن شاء الله يجعل له وقتا بإذن الله تعالى. لكن هنا في بعض الفوائد نقول قلنا المخصرة اللي هي العصا، ونقول هنا هو كان هنا أيضا من قول الرجل الصحابي قال أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، يعني كان يريد يقول ألا نترك مشقة العمل فإننا سنصير إلى ما قدر علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعملوا إذن لا مشقة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا مشقة لذلك. ليش؟ لأن كل ميسر لما خلق له، فإذا أنت في طريقك للسعادة أنت ميسر لك، من سلك طريق من في علم يسر له طريقا إلى الجنة، فإذا أنت بتيسر لكن أنت عليك أنك تعمل. فإذا ليست المشقة هنا أنت التيسير هذا والتوفيق من الله، أنت عليك العمل فقط، وأما التيسير والتوفيق يكون من الله عز وجل. فمنعه من يسلم من ترك العمل، وهذه مسألة مهمة جدا. إذا المسألة إن هذا وأمرهم بالالتزام، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنت عبد فلابد تعمل وعليك بالعبودية. وهنا تكلم عن مسألة إيش؟ إنه هذا أمر غيب ليس لك، فلا تتصرف فيه، ليس لك أنك تسأل عنه، ما أنت ما تعلم الغيب، بس عليك بالإيش؟ بالشهادة التي أنت فيها لأنك تعمل بما أمرك الله عز وجل. أيضا لذلك الإمام النووي في في في في في في كلام له في هذا الحديث قال بتكلم عن القدر، يقول لك ان هذا الباب باب توقيفي، هذا الباب قال السبيل لمعرفة هذا الباب هو التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقول. هذا كلام نفيس، انتبهوا. يقول لك ان هذا الباب مداره كله سبيل معرفته الكتاب والسنة وعدم القياس وعدم العقل، فمن عدل عن التوقيف ضل وتاه في بحار الحيرة. كلام الإمام النووي، لو عدل عن التوقيف وأشغل العقل في مسألة القدر أو القياس ضل وتاه في بحار الحيرة ولم يبلغ شفاء النفس ولم يصل إلى ما يطمئن به القلب. ليش؟ قالوا لأن القدر سر من أسرار الله عز وجل، ضرب الله عز وجل لها الستر أو الأستار فلا يعلمها أحد. أنت لا يمكن أن تصل لحكمة الله في كثير من الأمور التي تقدر في الكون. ناس كتير الآن يقول لك ليش دولت كذا وليه الكفار عندهم علو وليه المسلمين بيفهم كذا، هذا كله أنت تتجرأ، أنت لست هذا كلب، يعني أنت لما تقول في أمور الدنيا لك أنت لسه ما تعرفش حاجة في السياسة، أنت ما تعرفش أستكد، ما عندكش قدرة على أن تعرف الأمور اللي موجودة فتحكم حكما صحيحا، وبالتالي أنت ما حضرتش، أنت ما شفتش، وبالتالي أنت ما مالك بقى هذا الكون الذي له إله قدر هذه الأمور، فأنت كيف تتجرأ وتعترض وتتكلم على أمور اللي هي غيبة لا تعرف حكمتها أصلا. فلذلك لو أدخلت العقل والقياس في هذا الباب وقعت في الضلالة والحيرة وعدم سكون النفس والاطمئنان. واعترضت على حكمة الله. وكثير من الذين يتكلمون هذا الكلام يقعون في إشكاليات عظيمة إنه بيعترض على حكمة الله عز وجل في كثير من الأمور. ذاك علم القدر لم يعلمه الله عز وجل نبي مرسل ولا ملك مقرب. هذا الأمر اللي اختص به الله عز وجل له سبحانه وتعالى. أيضا طيب في أيضا مشروعية اتباع الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع الجنازة وذا يعني من فوائد في هذا الحديث، هنختم خلاص نعرف. عليه أيضا أن من يتبع الجنازة يتذكر الأخيرة. مش عارف، أنا بشوف ناس في الجنازات الحقيقة من الآن أنا يعني بمقتول، الناس كلها في الجنازات مثلا يهجت على السجائر يا ابني. لا، الموت له رهبة. أنت كيف تكون عند المقبرة ومثلا أنت خرجت برا الجنازة وبيدفن أخ أو أخت أو شيء، سواء أنت تعلمه معلمة شخصية يعني تعلمه أو خرجت من باب إقامة السنة، وأنت تتذكر حالك وحال هذا، تشفق على هذا الميت الذي يدفن وسيسأل، تشفق على هذه القبور، تشفق على حالك ستأتي في قبور تقع في القلوب. أنت تجد الناس الآن واقفين في المقابر كل واحد مسك الموبايل، اللي بيكلم فلان وبيعقد الصفقة، واللي بيكلم فلان الثاني وبيكلم فلان وبيسلم على هذا، وفي ناس قاعدين يتكلموا على جنب وبس إلى أن يعلموا تم الدفن ويسمعوا كلمتين ويدعوا وينصرفوا. أين القلوب؟ أين أنك استحضار النبي صلى الله عليه وسلم يقول زوروا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. يعني أنت جئت أصلا كمان، طب أنت لو قلبك يعني، طب أنت الآن جئت لمين؟ مش للأخ اللي أو الأخت اللي بتتبعه، يعني تريد له الخير، كيف سيخلص قلبك للدعاء وأنت منشغل بأمور الدنيا؟ أنت في لحظة هتعمل مفتاح كده يعني اللي هو يعني تقلب الدنيا للآخرة وتستحضر قلبك لتدعو له في الدقيقة هذه؟ ده هذا أنا أراه، حتى أراه حقيقة يعني إجحاف بحق أخيك المسلم وأختك المسلمة التي أنت تتبع جنازته. يعني أنت حقيقة ظلمته. أنا ما أكون متجرئ لو قلت هذا الكلام، لكن أنت لو كنت تذهب الآن وقلبك غير مستحضر وواقف بس بتتكلم مع هذا وهذا، تتفق على شيء بعد ما تمشي وتعمله وموبايل ترد عليه وأشياء، فأنت لماذا جئت أصلا؟ هي يعني المسألة مش في اتباع الجنازة أنك تسير بجسدك، أنت بتأتي تشهد وتدعو لهذا الميت وتتذكر ما قالك الذي ستكون عليه فتعود بخلاف ما ذهبت أصالة. وهذه من أهم الفوائد التي تستحضرها عند الخروج خلف الجنازات، بل حتى عند الصلاة على الميت. لكن الآن حقيقة بننظر إلى من رحم الله عز وجل ومن ذكر الله عز وجل هذا الأمر، كثير من الذين يذهبون لا ينتبهون لذلك، لا ينتبهون. مسألة تأدية حضور جسدي فقط، وهذه مشكلة، بل أنا أراه حق ضياع لحق الميت هذا وإساءة له. لأن الإنسان يحاول، وأنت تنتبه في مسألة مهمة جدا، لما تصلي على ميت تذكر أن هذا الميت أعز الناس إليك فتخلص في الدعاء. أنت مش بتصلي عليه بس فقط لوجود الوقوف في الصف، هذا الرجل الآن الذي انقطع عمله هو يحتاج إلى الدعاء، ومن من تمام الخير له أنك حتى لو لم تعلم من هو، لكن أنت تصلي على مسلم، فلابد أن قلبك يستحضر وتحاول تشتاق في الدعاء وتخلص له، لأنه حالك سيكون قريبا جدا لا تعلم ثواني ممكن تكون أنت اللي مكانه وتريد الناس تدعو لي تدعو لك. فدايما تذكروا هذا وأنتم تصلون في الجنازات، كأنك تريد الآن أنت لمقامه، كيف ستحتاج، كيف تتمنى الناس أنها تدعو لك بإخلاص. فهذه مسألة أيضا من الأهمية بمكان في حضور الجنازات سواء في الصلاة أو في غيرها. أيضا قلنا مشروعية اتباع الجنازة، وأن لابد يتذكر الآخرة بل يظهر. النبي صلى الله عليه وسلم أظهر ذلك في هذه المسألة، أظهر وتقطأ رأسه، هو كان يعني تظهر يكون ظاهرا عليك ذلك. أصلا مش الناس بتسلم على بعض بتضحك في الجنازة، أراب يبتسمون عند القبور بيقابلوا بعض، يكادون ما يقابلوش بعض من سنة وسنتين، يتقابلوا بعناق وابتسامات وكأنه يعني أخبارك إيه وإحنا في مصيبة أصالة موجودة لله وإنا راجعون. هنا في أيضا مسألة موعظة العالم لأصحابه. طبعا قلنا أن كانت عليه في الأول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يذكره، أن لو وجد يذكر كما إحنا نذكر بعض ده. يعني واحد لو استطاع أن يقف ويذكر الناس هناك، والمقود أحيانا وجوبا لما تجد هذا من الناس أنك تأخذهم بقى وتذكر، تأخذهم موعظة كده وتبين لهم حتى هم في على هذا القطر. النبي فعل ذلك لأصحابه، أراد أن يبين له أي كان بقى المسألة مش كلمة بسبب الجنازة، لكن نقول الموعظة أحيانا قد تفعلها لسبب المصلحة التي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا فيه الحديث إثبات القدر، وهذا الأصل من الباب الذي أتى به، وإن ما شاء سيكون، النبي صلى الله عليه وسلم أثبت القدر بذلك. هنا أيضا فيه جواز مراجعة العالم، لأن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا يا رسول الله، كأن هنا إيش مراجعة العالم، لأنه قال ويراجعونه يستفسرون منه، وهذا للتعلم والتأدب معه، ليست المجادلة والإنكار. بعض الآن تجد أن الطالب لسه ما عرفش حاجة عن المسألة، والكلام ما دخلش راسه بقى بينكر على الشيخ اللي بيكلمه، يعني هو بيعلمه وهو بيعلمه بينكر عليه، وانت لسه من دقائق لم تكن تعلم شيء على المسألة دي أصلا، كنت جاهل كحمار أهلك يعني، لا فالآن تعلمت فتنكر، فلازم تتأدب. في فرق بقى من أن تستفسر لم أفهم، طب يشكل علي كذلك، مش كده خطأ يا شيخ، ده المسألة دي مش راكبة معانا، أو مش عارف إيه ده، ما هذا سوء الأدب اللي بيكون موجود وأنت الآن بتتعلم. لما كنا نستطيع أننا نرد هكذا أصلا، ده كنا يعني لو أذن نتكلم نتكلم، ولو تكلمنا لعل كذا، الأمر غير واضح، أريد بس مراجعة المسألة وهكذا. فمراجعة العالم أيضا لها أدب، هذه المسألة يرجع لها في طبعا في معرفة أداب طالب العلم، لكن هنا نقول في الجواز أنك تراجع العالم وتسأله وتستفسر منه. فيه أيضا أن السعادة والشقاوة كما قلنا بتقدير الله عز وجل، وطبعا هنا فيه رد على الجبرية، ورد على الجبرية ليش؟ لأنه قال كل ميسر، انتبهوا بقى الكلمات هذه، كل ميسر، خذوا دليل بالرد على الميسر، يبقى التيسير ضد الجبر، فقال كل ميسر، يبقى التيسير ضد الجبر، الجبر اللي انت مكره والتيسير انت مش مكره، يبقى ده رد على مين؟ على الجبرية أيضا. ورد على القدرية ليش؟ لأن أفعال العباد وإن صدرت فهي في سابق علم الله، مش قال الكتاب كله في كل شيء، يبقى كله في علم الله، يبقى ده رد أيضا على القدرية الحديث، يبقى على الجبرية من كل ميسر، ورد على القدرية في إيش؟ في أنه بأن أفعال العباد وإن صدرت عنهم فقد سبق علم الله عز وجل له، وهم يكرون العلم أصالة له. طيب، وفيه أيضا النهي عن ترك العمل، قال اعملوا، ولأخر شيء نهانا عن ترك العمل، ولابد أنك تعمل، وهذا الأصل، أنت بتحيا في هذه الدنيا للعمل، عمل عمل الخير، لعمل أكثروا من الأعمال، أكثروا ما استطعتم، وجودوا من الأعمال، ولا تتكل على ما سبق، ولو عملت قدر سابق، كلما وذلك الإيمان بالقدر يدفعك دائما، ربنا يسر لك أنك تعمل، زد غيرك ما لم يوسر له، فربنا بارك يسر لك، فاعلم أنك في الخير، فزد في هذه الأعمال، كل ميسر لما خلق له. وهذه مسألة طبعا مناسبة الدخلين على رمضان، فلابد المصارعة وسابقه وسارعه، كل هذه من باب كثرة الأعمال التي يحرص المرء عليها، كل هذه في الموازين، لا تبخلوا على أنفسكم، على أنفسكم، الله غني عننا وعن أعمالنا، أنت بتعمل لميزانك لقدر لتزيد عند الله عز وجل يعني قربة منه. أخيرا، السنة تبين القرآن وتوضحه وتدل عليه، لأن هذه الآيات والله النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث الآيات، فأما من أعطى ثم بينها في السنة، وهذه أن السنة تبين، السنة مبينة للقرآن، وهذه آخر الفوائد من هذا الحديث العظيم. سنقف عند هذا القدر، نكتفي، وإن طبعا الباب فيه عدة حديث، لكن نقف عند هذا حتى ما نطيل أكثر من ذلك، خدنا ساعة. ولو في أي حد عنده أسئلة. نعم أحسنت، عندما مرة جنازة اليهودي قام لها، وطبعا اختلاف القيام هنا على بعض فقه يقول أنه قام لها لأنه حتى لا يعلو الكافر على النبي صلى الله عليه وسلم وجالس، لأن يعني هو المسلم فالإسلام يعلو ويعلى عليه، ده بعض التوجيه. والبعض قام هيبة للموت، أنه قام هيبة للموت، أنه بعض ثانية يعني على حسب إيش؟ لا يشترط، هذه مسألة خلافية، لا يشترط أنك تقل، لأن مرت بعد كده جنازة ولم يقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لا يشترط، أنا قلت لك، أنت بتحسس أني بقول الكلمة، أنت ما بجيش معايا يا سيدي، ما بلاش بقى التأكيد ده حبيبي، ده كده أنا مرة قلت لك مرة، كنت مع شيخ من الشيوخ الأفاضل معروف جدا يعني، سيد من ساداتنا يعني، كنت معه في الحج، من فترة ما كش دعوة مني لا. فسألت سؤال عن مسألة كده خاصة يعني فأجبني فأيضا كده إيش فأعدت علىه بس إيش يعني رجعت يعني كنت سأل عن شيء في مواقيت معينة كده فأجبني فقلت له بس يعني مش مكتب كذا هو نظر لي نظرة بس حكيت لك صدقني أنا عدت لغاية آخر الحج يعني جسمي كله ولا أنساها يعني أقول لك وخلاص انتهت تعلمت بالنظرة إن المسألة إيش خلاص يعني وأصلا الشيخ كان لا يحب أن يتكلم في الحج عشان مسألة الجدال يعني هو أصلا كان شيء بيفتي كمان كان لا يرى لا يرى أن يفتي كمان يعني كان يريد يعني كان شيء يعني يعني يحج ب يعني يبتعد عن الامور دي حتى يعني يصف الحج له يعني اصلا يعني وكان في هناك من يفتي ساعتها يعني بس هو كان فلذلك ما كان يكررها يعني اصلا فهذه مساله احسن الله يكون طيب في اسئله ما فيش اسئله عايزين نروح صح طب في اسئله عندكم على المجموعه ولا على المجموعه طب في على الفيس طب اسال انا واجيب احسن الله طيب السبت القادم ان شاء الله تقريبا اخر سبت قبل رمضان ها طيب ان شاء الله سيكون اصول في الاول السبت القادم هيكون الاصول اولا الفقه انتهينا منه بفضل الله المقدمه الحضرميه اليوم سيكون اصول اولا ثم السنه بعد ذلك ثم بقى اللي هيسمع التسميعات دي بسم الله بنتكلم عشان اللي هيحضروا ان شاء الله ونعوض الخميس القادم كما نحن بإذن الله. أحسن الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.